للتعليق قل عليك. ان شاء الله العظيم. اول ثاني احد حول اللهم صل على النبي الكريم. Thank you. Thank you. الشفاف الزرع الشفاف كله يرفع شأنك صلي على النبي تكتر اللهم صل عليه لا شريك لك لا شريك له كتابك أمرت Thank you.